شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد، ففي الحقيقة هذا اليوم أردفه باليوم الذي مر وأعطيتكم فيه هدية، وكانت رسالة إلى الذي أثقله وأثقلته الذنوب، وتلك هدية تلحق بالأخرى. لكن ارتديت في المحاضرة الماضية ثوب عابر السبيل، وأغير هذا الثوب في هذه الليلة لأرتدي ثوب الطبيب ولكنه جراح، فتحملوا هذا المشرق في هذه الليلة المباركة لأن فيه النفع إن شاء الله تعالى. استمعوا إلي بارك الله فيكم بقلوب واعية وآذان صاغية، لعل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. هذه الرسالة رسالة إلى المبتلى الذي طحنه البلاء، إلى المنكوب بأي لون من ألوان البلاء. فحديثي يشمل من فقد حبيبا له، ولدا كان أو بنتا أو أبا أو أما أو زوجة أو زوجا، يشمل كل ألوان الفقد. كما أن حديثي إلى الذي ابتلي بفقد ماله، سواء ضاع منه أو سرق منه أو أخذ منه بغير وجه حق، رسالتي إلى كل مبتلى الذي أراد أن يعمل في وظيفة فحرم منها، أو عمل في وظيفة وابتلي بمدير غشاش خائن للأمانة فضيعه وضيع جهده، رسالتي اليوم إلى من فقد حبيبا ليس بالموت وإنما بغيابه عنه، رسالتي أيها الأحباء إلى كل مبتلى. والموضوع كما لا يخفاكم ضخم كثيف للغاية، سأحاول أن أجمع أطرافه قدر المستطاع ببعض القواعد التي متى ما تمسكت بها إن شاء الله تجاوزت كل بلاء. ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن طبي لقلوبكم إن شاء رب العالمين ليس إلا أدوات نعطيها إياكم، لكن أن أملك بها الشفاء لا أستطيعه ولا يستطيعها غيري. أنا أهديكم إلى السبيل وأهدي نفسي إلى الطريق، لكن أن أكون مسؤولاً عن المداواة ليست لي. فلا بد أن نعلم أيها الأحباب الكرام، يا من أكله البلاء وطحنته المحن والضراء، لا بد أن تعلم علم اليقين أن البلاء الذي جرى عليك بأي لون من ألوانه مضى تحت حكمة الله وعلمه، يعني لم يند عن حكمة الله وعلمه، وإنما أراده الله لك في هذا السن لك وفي هذا التوقيت والزمان والمكان. فإذا علمت أنه تحت عين الله وحكمته ارتاح قلبك، لأنه مضى وجرى به القدر أن هذا البلاء سيجري عليك، سواء بفقد حبيب لك آلمك فقده، أو سواء بفقد مال أو بضياع شيء أو ما شابه ذلك من ألوان البلاء، جرى بقدر الله وحكمته. ثم لا بد أن تعلم أيضا إذا ما علمت أنه وقع بعلم الله وحكمته أن زمن البلاء محدود، لن تظل طوال عمرك في شقاء، وإنما هو مقدر عليك في وقت معين. إذا ما تجاوزته بالصبر انتقلت إلى نعمة وفضل، وإذا ما وقفت عنده تنوح وتلطم لن ينالك شيء، لأن صراخنا وضجيجنا لن يؤخر ولن يقدم في قضاء الله وقدره، فلا بد من الرضا. قالها لي رجل ربى على 90 من عمره وهو صديق لي، ولا تسأل كيف صديقا لك وأنت في هذا السن، أنا أحب كبار السن وأخالطهم قدر الإمكان من ذوي العقل والنباهة، لأنهم يمنحونني خبرة سنين في صويعات قليلة، لذلك أجلهم. قال لي لا زاد لك في تجاوز المحن والبلاء إلا بالصبر، صعدت نزلت شرقت غربت ليس لك إلا الصبر، حتى ولو ركنت إلى الخلق كل الخلق لن يقدموا شيئا، ستترك كل الأبواب وترجع أيضا خائبا. ليس لك إلا باب الله، وليس لك إلا عتبة العبودية، لن تحصل شيئا من الخلق. فاعلم أن زمن البلاء محدود، وهذا مضى به قدر الله جل وعلا، يكتب العبد قبل أن يولد شقي أم سعيد، ويكتب رزقه وأجله وكل شيء. يعني هذا الذي جرى لك في الثلاثين أو في الأربعين أو في الخمسين مقدر، فإذا ما علمت أنه مقدر ارتاح فؤادك، لأن الذي قدره عليك هو الذي يعلم ما يصلحك، هو الذي يعلم ما ينفعك. فقل الحمد لله على أي بلاء ينزل بك. ثم انتبه للثالثة وما أخطرها، أن البلاء ليس هو كل ما يؤلمك، وهذا من المفاهيم المغلوطة عند الناس. الناس يظنون أن كل ما أوجعني وآلمني هو البلاء، سواء بفقد حبيب، ضياع مال، فقدان زوجة، فقدان ابن، غياب حبيب. لا، ليس كل ما يؤلمك هو بلاء، بل قد تكون النعمة التي تتقلب فيها بلاء عليك. لذلك الشاب الذي يقول أنا في الثلاثين من عمري ولم أتزوج بعد، وقريني وزميلي يسافر إلى دول العالم ويعمل في مؤسسة ضخمة تدر عليه الأرباح، أو تظن أنه خلو من البلاء؟ هو في نعمة نعم، لكن يتقلب في بلائها، لأنه ممتحن بهذه السراء كما أنت ممتحن بهذه الضراء. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالذي عنده صحة وأنت ضعيف البنية، أنت مبتلى بضعف بنيتك وهو مبتلى بقوة جسدك، فإن أديت حق الله في جسدك وجوارحك سبقته، وإن أدى حق الله جل وعلا في صحته وجسده سبقك، فكلاكما مختبر ممتحن. وقس على ذلك في كل ألوان البلاء، فلا تظن أن البلاء كل ما يؤلم ويوجع. ثم لا تظن أيها النبي أن ابتلاء الله لك دليل على كراهيته لك، أو أن خلوك من البلاء دليل على حب الله لك. لا، وإذا أردت أن تقف على هذا الأمر وعلى خطورته ودقته، فلتسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم حينما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. فهل حينما يشتد البلاء عليهم هذا دليل على كره الله لهم سبحانه وتعالى؟ بل هم أحب خلق الله إلى الله، واصطفاهم على الخلق، واصطفى منهم خمسة من أولي العزم والرسل، واصطفى من الخمسة محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل الأتباع، أصحاب القلوب العامرة بالإيمان. ولكن انظر إلى دقة الحديث: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة الإيمان في قلبه كالجبال يشدد عليه في البلاء، وهو يتحسر يقول: يا ربي أنا فقدت ولدا، وفقدت الوظيفة، وفقدت زوجي، وفقدت زوجها، وفقد العمل، لماذا؟ هل أنا فعلت شيئا يغضبك؟ هل فعلت شيئا يسخطك علي؟ ولماذا لا تقول أنه أحب كلمة في قلبك من إيمان فرفعك إلى منزلة ورثة الأنبياء؟ ولتعلم أيها الحبيب، ولتعلمي أيتها النبيلة، أن ابتلاء الله لك ولك دليل على المحبة، إذا قرنت به الصبر والشكر والرضا فهذا دليل محبة. كلما اشتد عليك البلاء قل الحمد لله، فإذا ما حمدت الله فاعلم أن هذا البلاء تساق به إلى درجة عالية رفيعة، تصل به إلى غايتك. قد تكون وقد أكون معك كسالى في أعمالنا، فيأتي البلاء الممحص ليرفعك إلى درجة الصالحين، وأنت في الدنيا تصرخ من شدة البلاء، لكن لا تعلم أن صفحة الغيب لو كشفت لك ألعلمت أن هذا البلاء أنفع لك من مئة نافلة أو يزيد؟ ساعتها ستقول: ليت الدنيا كلها كانت بلاءات. لكن أمرنا أن نسأل ربنا العافية والعفو. لكن لا تحزن ولا تحزني من شدة البلاء ليس دليلا على كراهية الله لك، بل قد يكون دليلا على المحبة إذا اقترن بالصبر والرضا، كما أن خلوك من البلاء ليس دليلا على محبة الله لك. الله عز وجل ماذا قال؟ قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، عنده أموال وبنين وعقارات وشركات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذه فتنة هو ممتحن بها، ونعمة ممتحن بها. هذا المال الذي ملكك الله إياه، هل ستخرج فيه حق الله؟ هل ستشعر بأنين الفقير؟ هل ستشعر بأنين المريض؟ إن حصل وشعرت كان نعمة لك وفضيلة عليك، وإلا فلتبكي على النعمة التي أنت فيها لأنك ما أديت حق الله فيها. طيب، نريد مثالا يوضح ويقرب أن الابتلاء ليس دليلا على كره الله لعبده. نبيكم محمد، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنكم تدبرتم سيرته حق التدبر لرأيتم أنه تقلب في ألوان من البلاء فوق طوق البشر. فلنبدأ من أول ما جاء صلى الله عليه وسلم، كان في بطن أمه بأبي هو وأمي، ففقد أباه، فقد الأصل الذي يستند عليه الإنسان. فلما أتمت أمه حمله ونزل وأنار الدنيا، ما هي إلا 6 سنوات قد بلغها صلى الله عليه وسلم، ففقد أمه. فأي حياة بغير الأب والأم؟ حدثوني عن حياة فيها نعيم تخلو من الأب والأم. أنا أحلف بالله أنك مهما وصلت في درجة علمية أو درجة مادية أو دنيا واسعة، تحن إلى رائحة الوالدين، تحن إلى هذه الحصير التي كنت تجالسهم عليها. ولا تغريك زينة الدنيا الآن، لا أشك في ذلك، فرائحة عبق الزمان الجميل تلح عليك دائما بتذكرهم. أسأل الله أن يرحم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء. فقد الأصل، ثم تولى رعايته من؟ جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا جما ويحنو عليه ويدافع عنه، وكان وجيها في قومه، لا يستطيع أحد أن يقرب من محمد. ففقده بعد أن بلغ 8 سنوات، فقام على رعايته أبو طالب، فكان لرسول الله كالمذاود عنه، الحامي له، لا يستطيع أحد أن يقربه، وقد كان أبو طالب من الوجاهة بمكان. ثم بعد ذلك ارتقى وارتقى وتقدم في العمر إلى أن بلغ 25، فاستقر حبه في قلب خديجة رضي الله عنها. وخديجة رضي الله عنها تحتاج إلى محاضرة، بل إلى محاضرات مستقلة. أحبها وتعلق بها، فأصبح يكتنفه من الجانبين، عمه وزوجه الحنون، ففقدهما في عام واحد. ولك أن تتأمل شدة الألم في امرأة كل أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم منها عدا إبراهيم. إبراهيم من ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقس عظيم مصر. فإبراهيم والقاسم وعبد الله الذي كان يلقب بالطاهر والطيب، ورقية وزينة وأم كلثوم وفاطمة، كل هؤلاء عدا إبراهيم من خديجة رضي الله عنها وأرضاه. طيب، تقدم صلى الله عليه وسلم في العمر، نأتي إلى الفاجعة الكبرى التي ما امتحن بها إنسان إلا وأكلت قلبه أكلا، وهو أن يموت أبناؤه. ونحن وحينما نحكي البلاء الأمر يختلف عن الذي يعيشه ويحياه. يعني أنا الآن أحكي لك البلاء، لكن هو في وقته كان من الشدة بمكان لا توصف، لا تستطيع الألسنة أن تصف ولا الأقلام أن تكتب عنه. فتقلب النبي في البلاء. أسأل الله أن يحفظ أبناءكم، لكن تأملوا وأضرب المثال على نفسي، فقد جربت الأمرين، جربت فقد الأصل وجربت فقد الفرع الولد. الألم شديد إلى حد الجنون لولا أن الله يثبت القلب. فلو أن الإنسان ابتلي بموت ولده أو فتاته، أسأل الله أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، هو يموت وهو يكفيه، فما بالك إذا مات كل أبنائه؟ أي قلب يتحمل؟ كل أبنائه صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، عدا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها وعن زوجها وعن أصحاب رسول الله. وتقدم النبي في العمر وتزوج بعائشة رضي الله عنها، ثم امتحن بامتحان لا يتحمله بشر، هو خارج عن طوق البشر في حادثة الإفك، وهو أن البعض قد نال من عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكما ذكرت لحضراتكم أنا أحكي البلاء، لكنه في زمنه وفي وقته وعند أهله من الشدة بمكان لا توصف. عافانا الله وإياكم من شدة هذا البلاء، أن يمتحن الإنسان بأن يخوض البعض في عرض امرأته أو أخته أو أمه، هو يتمنى الموت. فنزلت حادثة الإفك كفاجعة من أشد الفواجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله في كل بلاء ينزل به، وهو العنصر الذي سيلي ذلك إن شاء الله، كان لا يزيد على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد ربه. لذلك ارتقى وارتقى، فابتلي بهذا البلاء في أم المؤمنين عائشة، شاركه معه في هذا البلاء وتألم منه أبوها، من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو شديد عليه للغاية. ولكن أشد البلاء الذي قلت لحضراتكم أنني سأشير إليه، أن أحد الذين تكلموا في عائشة كان أبو بكر يعطف عليه وينفق عليه. وأنت خبير أن الضربة والغدرة التي تأتيك من الغريب أشد ألما من الغريب، التي تأتيك من القريب أشد ألما من الغريب. يعني أنا أعطف عليه وأتودد إليه وأنفق عليه ثم تطعن، كان هذا من أحد هؤلاء وقد تاب إلى الله ورجع. هل أحد منكم يعرفه؟ مصطح، نعم، مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله، خاض مع الخائضين ووقع في عرض عائشة رضي الله عنه، ولاكت الألسنة ما جرى، فحلف أبو بكر أن يمسك النفقة عنه، قال والله لا أنفق عليك. وأنا قلت لحضارتكم أن هذا البلاء خارج عن طوق البشر، لأن هذا البلاء لو نزل على أحدنا أنت تقول لصاحبه كف أذاك عن هذا، يعني أقصى ما يستطيع أن يفعله إن لم يأخذه التهور إلى القتل عياذا بالله، أو إلى إحداث جريمة ما، أو رفع أمره إلى القضاء، أقصى ما يستطيع أن يفعله أن يؤذيه. لا لا لا، هؤلاء بمبعد عن هذا، هو لا يفكر في الإذاء، وإنما يفكر هل سيجري عليه النفقة أم لا، أي قلوب هذه؟ فحلف أنه لن ينفق عليه مرة أخرى. فنزل قول الله، وكأن الآية تطرق قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وانظر إلى الطرق، وليعفوا وليصفحوا، مع أن البلاء شديد. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقعت هذه الآية على أبي بكر فأكلت قلبه، قال بلى والله إني لا أحب، بلى والله إني لا أحب، ثم حلف بالله أن يجري عليه النفقة ولا يقطعها أبدا. هذا أبو بكر أيها السادة، وهذا طرف من حياته. لو تكلمت عن أبي بكر ما انتهيت، لأنه يمتلئ خيرا وبركة. هذا بلاء نزل برسول الله، وبلاء نزل بأبي بكر، وبلاء نزل على السابقين حتى من الأنبياء كأيوب وغيره. واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن وقفت على قصة أختم بها إن شاء الله، وهي قصة تدلك على قاعدة في غاية الأهمية. إن أردت أن تحمد الله على ما أنت فيه فانظر إلى من هو أشد منك بلاء. طالما أنت في دائرة بلائك لا تنظر خارجها، ستشعر أن الله عز وجل ابتلاك أنت وحدك في الكون. لكن لو استشرفت ببصرك إلى أهل البلاء الذين هم في بلاء أشد من بلائك، قلت الحمد لله على ما أنا فيه من نعمة وفضل. وهذه قاعدة في غاية الأهمية. وأضرب لك مثالا على رجل ابتلي بألوان من البلاء. هذه القصة من أعجب ما تسمع، رواها ابن حبان في كتابه الثقات. صاحب هذه القصة، وليت الشباب يعرفون هذا الرجل، فهؤلاء هم قدوتنا في الحقيقة، اسمه أبو كلابة، وكان صاحب ابن عباس الحبر رضي الله عنهما، وكان يحب رسول الله. يقول الأوزاعي، الإمام الأوزاعي الكبير، قال: خرجنا مرة فإذا أنا بخيمة على الساحل، فاقتربت منها فنظرت فإذا رجل مقطوع الأطراف، يعني يداه مقطوعتان ورجلاه مقطوعتان، وقد ثقل سمعه وبصره، يعني لا يرى ولا يسمع جيدا. هل هناك بلاء أشد من ذلك أيها المبارك؟ قال: فدخلت واقتربت فإذا هو يقول: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أكافئ حمدك، وأن أكافئك حمدا على شكر نعمتك، وأنك فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال فزهنت: أي تفضيل هذا؟ رجل مقطوع اليدين، مقطوع الرجلين، سمعه ضعيف، بصره ذهب. قال: فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له: سمعتك تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا يكافئ شكر نعمتك علي، وأنك فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي تفضيل هذا؟ أين؟ فقال له أبو قلابة: وماذا ترى أن الله صنع بي؟ أنا لست في بلاء، ما شكوت إليك شيئا، هل ترى في شيئا يدعو إلى الحزن والأسف؟ مع أننا لو رأينا هذه الحالة لبكينا. فكل إنسان مريض إذا طالع مثل هذه السيرة يقول: الحمد لله على نعمه وفضله. قال: وهل ترى ربي قد صنع بي شيئا؟ قال: يا رجل، قطعت أطرافك، وثقل سمعك، وثقل بصرك. فقال رحمه الله: والله لو أنزل الله علي نارا من السماء فأحرقتني، وأمر الجبال فدكتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت له إلا حبا وشكرا. قلوب عامرة، قلوب عامرة بالإيمان. قال: ما ازددت له إلا حبا وشكرا. قال: فتعجبت، ثم قال: لي إليك حاجة. يقول أبو قلابة هذا صاحب البلاء: لي إليك حاجة. قال: مر أمرني. قال: إن لي بني يقوم على رعايتي، فإذا ما جاء وقت الصلاة جاء بالوضوء، وإذا ما جعت أطعمني، وإذا ما ظمئت سقاني، تغيب عني منذ 3 أيام ولا أعرف عنه خبرا، فالتمسه لي يرحمك الله، فالتمسه لي يرحمك الله. فقال: والله لو لم تكن هناك حاجة يؤجر عليها الإنسان إلا أن يسعى في حاجة هذا الرجل لكفى، الرجل يعني في بلاء طاحن. قال: فخرجت ألتمس الغلام وأنظر في الصحراء، هذه صحراء. قال: فرأيت الغلام بين كثبان الرمل قد أكله السبع. مصيبة كبرى، يعني سيبقى وحيدا فريدا. قلت: فأي شيء أقوله إذا رجعت إليه؟ يحاول أن يستجمع الكلمات التي يرطب بها على قلب هذا المبتلى، كما أحاول أنا اليوم أن أربط بيدي على قلبك ورأسك أيها المبتلى. قلت: بأي شيء أرجع وأقول؟ فتذكرت أنا في طريقي إليه قصة نبي الله أيوب، فدخلت وسلمت عليه وقلت له: يا عبد الله أنت، ولا يعرف أنه أبا قلابة. قال: يا عبد الله، أنت خير أم أيوب؟ قال: أيوب. قال: فبماذا ابتلاه الله عز وجل؟ قال: ابتلاه في جسده وماله وزوجه وأهله وفي ماله. قال: فماذا وجده ربه؟ قال: وجده صابرا، إن وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فقال له أبو قلابة: يا عبد الله، أوجز رحمك الله، أوجز. فقال له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل قد مات، أكله السبع. فقال أبو قلابة: الحمد لله، كلمة تخرج من أعماق القلب. قال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريته، من ذريتي من يعصيه فيعذبه بالنار. كلمة أيضا تكشف لك عن قلب عامر أشد العمران بالإيمان. قال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي من يعصيه فيعذبه بالنار، ثم شهق شهقة من شدة البلاء والألم بعدما استرجع ومات. قضى نحبة، قال: فجلست عند رأسه وجعلت أبكي، لا أملك شيئا إلا أن أبكي وأن أدعو الله عز وجل له. فبينما أنا على هذه الحال إذ دخل علينا أربعة من الرجال فسألوا: من هذا؟ قلت: لا أعلم، رجل كان في خيمة ووجدت من أمره كذا وكذا وقد فقد ولده. قال: فاكشف عنه الوجه. قال: فكشفوا فإذا هو أبو قلابة، فنزلوا وجثوا على ركبهم وجعلوا يحتضنونه ويقبلون بين رأسه ويقولون: ألا تعرف هذا؟ هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس، وكان شديد الحب لرسول الله. قال: فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه، ثم رجع كل إلى مرجعه ومأواه. قال: فلما جن علي الليل رأيت فيما يرى النائم صاحبي هذا، وقد رأيته في روضة من رياض الجنة، عليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله جل وعلا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يرددها. فقلت: أنت صاحبي؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء هذا؟ أنى لك هذا؟ قال: إن لله عز وجل درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند السراء، وسل الله جل وعلا أن يكفيك هم الدنيا والآخرة. كانت رسالة في غاية العمق والجمال. أظن أن هذه الرسالة أيها النبلاء تطبب على قلب كل مبتلى، وتحمله على أن يحمد ربه حمدا كثيرا. ويا أهل البلاء، أختم بهذا الحديث الشريف عن النبي فيما رواه الترمذي والطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وأحب وأود أن تحفظوا هذا الحديث حفظا لا يخرج من قلوبكم مهما نزل بلاء. قال صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية. من أهل العافية؟ الذين لم يبتلوا في دنياهم. ليودن أهل العافية يوم القيامة أن لو قردت جلودهم بمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. أرأيت الفضل؟ أرأيت النعمة؟ أرأيت الكرم؟ أنت في الدنيا لم تستطيع أن ترى ثواب بلائك، لكن حتما إذا صبرت ورضيت ستجد ذلك. أعتذر عن الإطالة، لكن أعلم أن الأحباب فيهم من أكله البلاء أكلا، فحاولت بهذه الرسالة أن أطبب قلبي وقلوبكم، وأسأل ربي جل وعلا أن أكون قد وفقت في أن أسلي عما عندك وعندي من بلاء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين.